بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع فيما يتعلق بشرح اسمه تعالى الوكيل. ولقد علمنا أن أصل المادة هو الضعف والعجز والبطء والبلادة، الوكال. وإنما توكل جميع الأشياء، جميع المخلوقات إلى الله عز وجل لكي يأذن بإتمام أثرها، يزيل عجزها ويتم سببيتها فتحدث الأثر بإذن الله عز وجل. فالوكيل الذي توكل إليه الأمور لإزالة وكالها أو لإزالة عجزها. جميع الأمور، جميع الأسباب خلقت هكذا، فقيرة بالذات إلى الله عز وجل، ولا تكون إلا كذلك. ثم تطرق الحديث إلى فعل بعض الأنبياء ممن ذكرهم الله عز وجل في القرآن العظيم، كيف أنهم طلبوا من الله ما طلبهم الله منهم أن يفعلوه، أفعال اختيارية هم مكلفون بها فطلبوها من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي يخلق هذه الأفعال، هو الذي يخلقها، فإن لم يخلقها فلن توجد أصلا. ويعلمون أنه لا بد من الجمع بين أمرين: الفعل الواحد، الصلاة، الصيام، أمر معروف نهي عن منكر، حج، تصدق، معاملة حسنة، أي عمل يظلم الإنسان له وجهان، وجه هو لله عز وجل ووجه هو من العبد. فأما الذي هو من الله عز وجل فهو خلق الفعل، وأما الذي من العبد فهو الفعل، وهو منفعل بفعل الله عز وجل. أي فعل لابد له من الوجهين. الوجه اللي هو لله ده القدر، الوجه اللي هو من العبد هو ده الشرع بقى، هو الشرع. فأتوا منه ما استطعتم، يعني استطاعة شرعية، استطاعة شرعية، قدر الله لنا الأسباب، يبقى نأخذ بالأسباب ثم نتوكل الله في الأسباب. لازم نجمع بين الأمرين، بين القدر والشرع. الشرع والأسباب هشتغل فيها وأنفذ ما أمرني الله بها، وفي نفس الوقت أكون قلبي متجه إلى مين؟ إلى الله عز وجل، بالاستعانة، بالتوكل، بالاستعاذة، بالاعتصام، بالسؤال، ضراعة وخفية، الخمسة اللي هي المعروفة. يبقى أنا جمعت بين الشرع وبين القدر كما هو وكما سنرى إن شاء الله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة هنا ده القدر، لأن الله إن لم يعنا فلن نفعل شيئا إذا أبدا، إن لم يعنا الله سبحانه وتعالى لن نفعل شيئا. يبقى إياك نستعين ده القدر، إياك نعبد ده الشرح. يبقى احنا هنلتزم بالعبادة إياك نعبد بما أمرني به، ده الشرع اهو لوحده مش هنصل إلى شيء، لأني أنا وأسبابي كلها كل ده إيه؟ فقيرة وذات إلى الله. عشان تتم وتثمر وتحقق السبب وتحقق الأثر لابد أن أسندها إلى الله عز وجل. فهنا في فتحة الكتاب بالاستعانة، يبقى جمعت بين الشرع إياك نعبد أنا هقوم أشتغل أهو وأخذ بالأسباب، وبين القدر وإياك إيه؟ نستعين. ده كلام هام جدا. فرأينا الرسل الله الله يطلب منهم الصلاة، يقول له رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يطلب منه الشكر يقول له أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يقول له ألا تشرك بي شيئا، يقول له واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورأينا شعيب عليه السلام لما قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. من الذي نجاك يا شعيب؟ يعترف ويتبرأ من حوله وقوته فيقول بعد إذ نجانا الله منها. طب ما أنت مطالب أن تنجو من الكفر وأن تبذل جهدك وتستفرغ وسعك لكي تنجو من الكفر، لكن لا شوف لازم يعيد المنة إيه؟ يعيد الشكر لله ويعيد الاعتراف بأن الله هو الذي نجاه. ليه بقى؟ هو ده التبرؤ من الحول والإيه والقوة، وده اللي احنا عارفينه بالكلمة الجامعة ما شرحناهاش لسه، اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كلمة القدر الجامعة. الشيخ الإسلام لما بينصح في كتبه يقول وليكن هجيراك لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن إيه؟ تحمل بها الأحمال وتكابد بها الأهوال، دي من أخطر ما يكون كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش تحول في أي شيء من الأشياء، لا في القدر ولا الكم ولا في الكيف ولا في الأين، ثلاثة دول لا قدرا ولا كيفا ولا مكانا ولا زمان، ما فيش تحول أبدا في أي شيء من الأشياء إلا بالله عز وجل، لا تحول إلا بالله. طب اللي يقولك القوة على هذه التحولات برضو لا الأسباب يعني برضو إلا بالله، يعني اللي حول هيحصل المسبب ولا لا، الأثر هيكون ولا لا، ما يكونش إلا بالله. طب القوة للأسباب برضو ما ليست إلا بالله كما علمنا وكما رأينا، ليه لا حول. فكل اللي أنا قلته في التوكل وفي الوكيل وفي المادة والتحليلات دي كلها تجمعها كلمة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من التبرؤ من حول الإنسان وقوته، لا بد. ورأينا سيدنا يوسف عليه السلام قال وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، هذا التبرؤ من الحول والقوة. مشكلتنا يا عباد الله أننا جهلنا هذه الكلمة الجامعة وأنها كنز من كنوز الجنة. يعني إيه كنز؟ الكنز ده هو المال النفيس، ما هو التراب مال برضه والتبن مش عارف مال برضه، والمسألة لا احنا عايزين مال نفيس مختبئ لا يعلمه أكثر الخلق، إذا لا يعلمه إلا قلة، ده تعرف الكنز، مال نفيس خافي على الناس لا يعلمه إلا القلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز، ده أعظم كنز، أعظم كنز هو ده، لأنه هذا القدر كله، ما هي دي الكلمة الجامعة في الإيمان بالقدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول، أنا إيماني مثلا 1/10، طب عايز أبقى 2/10، يتحوله في الكم وفي الكيف كمان. طب التحول ده يتم إزاي؟ مش هتم لما ربنا يأذن. طب الأسباب هناخذ الأسباب والحسنات والشرع واجمع بين الشرع والقدر، كل ده برضو القوة دي ليست إلا بالله سبحانه وتعالى، هو اللي أنا قلته في عجز جميع الأسباب وافتقارها فقرا ذاتيا إلى الله عز وجل، هو ده. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله في منتهى الأهمية، وأنا أصلي أن أذكرها وأعلم أنه مش عارف أصلي صلاة خاشعة وأخذ بها مكان عند الله وأترقى وإيماني يعلو إلا ما هو اللي هو يديها لي، رب جعلني مقيم الصلاة، لازم هو اللي يديها سبحانه وتعالى. أشوف سيدنا شعيب يقول قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم، مش بعد إن بقى عدينا منها، لا إذ نجانا الله منها، يبقى تبرأ من حوله وقوته، وأن الفضل لله لما نجى من الكفر هو ربنا، إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها، نرجع في الكفر تاني، لا ما نرجعش، الشرع حرم ذلك، يبقى أنا حبذل جهدا وأستفرغ وسعي حتى لا أعود، ده الشرع هو، لكن فين القدر بقى؟ شوف قال إيه؟ إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. طب نعمل إيه طيب؟ ده العودة في الكفر ده شيء فظيع أوي. قال على الله توكلنا، يعني أظهرنا عجزنا يا رب في هذا، أنت الذي تعيذنا من عدونا وأنت الذي تعصمنا، أمال إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لو شفت شعيب، احنا أكرر الجزئية لأنها هامة جدا، رسل الله أعلم بالله منا، ولذلك شوف قالوا إيه لما هو بيخاطب ربنا، تبرؤ كامل من الحول والقوة، اعتراف كامل لله بالنعمة، لما يعمل أي حسنة يعترف إن ربنا هو اللي أنعم، ما أصابك من حسنة فمن الله، هو ربنا اللي من عليها به، خلقها وألهمني إياه ويسرها لي وأذن بها الله، فاتجهت كلها حس حصلت الطاعة دي نعمة من ربنا سبحانه. لكن المعصية والسيئة لا من نفسي، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت السبب، سيئة مثلا مصيبة ما هي بسبب السيئات برضو اللي هي الذنوب بسبب المعاصي، فمن نفسك ليه؟ لا ده بعدين بقى نبين طبعا الحسنة من الله ليه والسيئة من النفس ليه، مع أن الله جمع بينهما، قال كل من عند الله، يعني الطاعة والمعصية كله من عند الله، هي أصلا النعمة والمصيبة، لكن يا رب مترتبة على الطاعة والمعصية، كله من عند الله قدرا، والذي قدر ذلك هو الذي خلق دي وخلق دي، يخلق الطاعة والمعصية، يخلق الإيمان ويخلق الكفر، جمع بينهما، لكن فرق بينهما بقى فين؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إن شاء الله الكلام ده حنبينه، جمع بينهما عشان يبقى القدر كله من عند الله سبحانه وتعالى، لو ما فرقش كانت بقت مشكلة، كان كل واحد يتكل على القدر بقى يقول لك ايه خلاص يا عم هو ربنا اللي خلانا عملت المعصية وخلاص انا مال انا اعمل ايه يعني، نقول له لا لا لا لا ده من نفسك، فشو التفريق بقى هنا ازاي مهم جدا ازاي، وده في سياق واحد جمع بينهما من ناحية القدر انه بيخلق كل شيء، فرق بينهما لا تعالى بقى انت هنا في الحسنة اعانك الله عليها ووفقك فيها وخلقها لك من البداية للنهاية نعمة من الله عز وجل، أما في المعصية لأنت بقى بنفسك أنت اللي ارتكبت الإيه المعصية دي، ولابد أن تستغفر، إنما التانية لابد أن تشكر ساعة الطاعة تشكر، وحنشوف إن شاء الله كم ده جايب اللي بالتفصيل. فاحنا وعدنا أن احنا ندخل النهاردة في إيه في النبي عليه الصلاة والسلام بخاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر عليه الصلاة والسلام، إزاي كان بيستعين بالله ويتوكل عليه حتى نال الدرجة العالية الوسيلة والفضيلة المقام المحمود ونال أفضلية الخلق وخيرية الخلق عند الله عز وجل، واتخذه الله إبراهيم أو اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم نعلم أن أحدا سمي المتوكل إلا هو عليه الصلاة والسلام. طب نشوف بقى حقيقة من إيه هو كده في عامة أدعيته وأذكاره واستعاذته كلها تدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله هو الذي يخلق فعله وهو الذي ينعم عليه بالعمل الصالح وهو الذي يعيذه من العمل السيء، مش بس من الشيطان الرجيم ومن نفسه ومن سيئات الأعمال من عقوبات الأعمال وهكذا من الأعمال السيئة ومن عقوبات، وحنرى طبعا الخطبة الجامعة لعقد نظام الإسلام والإيمان كما يقول ابن القيم، الخطبة اللي نبدأ بها دايما ونبدأ بها الخطباء، يبقى هنشوف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلامه عشان تعرف ليه النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، ده ما فيش شيء أمر به إلا وقال يا رب بضراعة، سؤال ضارع يطلبه من الله عز وجل، أمره بالحج وهو في بداية الحج اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ده أنت مطالب بإن ما بيقاش واحد يحج رياء برضه، مطالب من ما تعملش رياء، ده رياء ده شرك أصغر، أمال إيه؟ ما عايزيش عايزين رياء. طب ولا سمعة، أنا راح حج سمعة. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا رياء فيها ولا سمعة. ليه؟ لأنه المتوكل اسمه المتوكل، مش بس وصفه أنه من المتوكلين، لا ده بقى علم عليه، علم عليه من اسمه المتوكل عليه الصلاة والسلام. شوف راح حج يا رب ارزقني حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حجة خالصة للحج. وهنرى بقى في جميع الأدعية وجميع التعوذات شيء عجيب جدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا ليه احنا دلوقتي بقى ما بنعملش كده؟ ونعملنا كده تلاقي ناس حافظين وربنا مديله ذاكرة اللهم بارك، لكن علم على اللسان مش طالع من القلب. يعني بص حافظ النصوص دي بيقلد النبي فيها عليه الصلاة والسلام كويس جدا، لكن مش من القلب باللسان بس، ده خسارة كبيرة. انما هو بيعتقد ان ربنا هو اللي بيخلق الفعل، هيفتقر الى الله في ان يصنع الفعل، وحيضرع الى الله باستعانة ايه وتوكل واعتصام ايه واستعادة ايه وسؤال ضارع ايه، هيلاقي بقى الايه الامور اترقت عنده وانه ايمانه على والامور اتغيرت خالص معاه. اما احنا حالنا ليه كده؟ ما حالنا كأنه مش ناويين نغيره. ليه؟ اللي بيغير ربنا سبحانه وتعالى، لان لا حول ولا قوة الا بالله. طب ازاي؟ يبقى لازم بقى تبقى عارف اللي احنا بنقول ده كله، وتبدأ بقى تطلب من الله عز وجل ان هو ايه يوفقك ويرقيك ويخلق لك العمل الصالح، كما ايه سنرى في كل جزئية من جزئيات الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ كده بصنيع الامام البخاري رضي الله عنه في كتاب الرقاق، صنف الباب رقم 20، باب الصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، ده يعني الترجمة اللي موجودة في الباب. لكن أورد تحته حديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. أما حديث أبي سعيد الخدري، يعني التعليق هيأتي ويتكرر عشان هو ده المهم بقى. احنا بنتكلم دلوقتي بقى في التوكل، يبقى ازاي؟ وانا يعني اسرعت ان انا اتكلم في الامور دي بالذات عشان دي مستعجلين عليه، لكن هنعود بقى للحاجات التانية، الحاجات التانية والشبهات والحاجات الكبيرة دي. الحديث ان ابي سعيد ان ناس من الانصار سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يسأله احد منهم الا اعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه، قال أيها الناس إنه ما يكون أو مهما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم. لو في عندي حاجة فضلة مش هدخرها عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن خلي بالك يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا واعظم من الايه من واوسع من الصبر. لن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر. شايف الحديث؟ بس عايزين نفهمه من خلال اللي سمعناه. اللي سمعناه ان ربنا بيخلق الافعال، بيخلق دي ودي، وكل ما اجي اعمل فعل لازم افتكر الاثنين، القدر ان ربنا هو اللي بيخلق، والشرع ان انا اخذ بالاسباب واجتهد فيها، اللي هو احرص على ما ينفعك، ادي الايه ادي الاسباب والاعمال اهي، واستعن بالله ادي القدر. لازم اجمع بين الاثنين. هي نفسها في الفاتحه اللي هي ام الكتاب، اياك نعبد واياك نستعين. تعال هنشوف بقى الحديث ابي سعيد هنا ومسألة الصبر دي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وإنه من يستعف يعفه الله. هو الاستعفاف يعني إيه؟ يعني الإنسان ما يسألش باللسان، لا يستشرف، لا يستشرف للشيء، يبقى عنده عفة كده، ما ينظرش للي في يد الناس، بل يستعف. وعايز يوصل الخلق ده بيبذل مجهود عشان يتعود عليه، هيلاقي ربنا أعفه عز وجل، يعفه الله. طب واحد خفيف وطائش وبيعرفش يصبر وبيرتكب الأهوال عند للتعجل هذا ولنقص الحلم عنده ونقص الصبر عنده، يتصبر يعني يتعلم يعني يتكلف الصبر يعني يعالج نفسه على الصبر حتى تذعن للشدة وتنقاد للشدة، وهو ده التصبر بقى. فعليه أن يتصبر لغاية لما ربنا إيه يرزقه الصبر، وأن يتصبر ربنا حيديها له يصبره الله. طب ما تصبر وخلاص، أنت مأمور بالصبر، مش أنت مأمور بالصبر؟ أه مأمور بالصبر، أه بس مش هيكون إلا بالله، والآية صريحة واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى من يتصبر يعالج نفسه على التحمل ده حتى تنقاد له وتذعن للشد. طيب من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، والتالت ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تعطوا والصبر ده جرعة يعني يعني ربنا بيديهولك كده في قلبك كده وما صبرك إلا بالله. وأعظم عطية الله عز وجل يعطيك إياها أن يرزقك الصبر. يبقى هنا في حديث أبي سعيد السبب مهم جدا، والقدر السبب أن أنا أتصبر، إنما أوصل أن أبقى صبر فعلا لا، دي ربنا اللي بيديها بقى. شوف المسألة، شوف الحديث واضح إزاي. واحد عايز يستعف لا ينظر إلى ما بيد الناس، ولا ينظر إلى أن الله فضل عليه كذا أو كذا، يستعف عنده عفة، واخد بالك؟ طب ما عندوش وفضولي وبيجد نفسه كده فيه خلق عمال ينظر هنا وهنا وهنا وهنا، طب يستعف. حاول بس، حاول كده مرة، مرة كده ما تبص، مرة كده، مرة في مرة ربنا هيرزقك العفة. طب والاستغناء، وفي واحد كده تلاقيه فقير لما في أيدي الناس، عمال يتكافف الناس السؤال، يطلب باللسان. طب ما تستغني، استغني. لو انت استغنيت وكتمت في نفسك وخليت قلبك كده يتصل بالله سبحانه وتعالى، هيغنيك، هيغنيك ويرزقك قلبا غنيا، او بايه؟ برزق عاجل. بس تستغني وتنزل المسألة بساحته هو، مش بساحة الخلق. انا مش ده هدف ان نشرح الحديث من ناحية المعاني ولا لا، ده انا هدف ان نوصل لان نشوف المسألة الافعال وخلق الافعال، وان دم ربنا اللي بيخلقها لازم اساله يديها لي، ولازم استعين به، ولازم اتوكل عليه، ولازم استعيذ به من عدوي من الجن والانس، واخد بالك؟ فادي حديث ايه ابي سعيد، ولن تعطى، يبقى الصبر عطاء والعفة عطاء وغنى القلب عطاء، بس اوسع واخير وافضل عطاء هو الايه؟ هو الصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، مش خير عايشنا بالرغد العيش والرفاهية والمأكولات والمطعومات والمشروبات والفسح والتنزه والأسباب، لا لا لا لا، لو دي ومعاك ما فيش صبر هتبقى في معيشة ضنك والعياذ بالله. لو ما فيش دين مع الأمور ديت دائما طماع وبصص للأعلى، ولو واحد أكبر منك تصاب بالحسرة لذا تجيلك اكتئاب، انما لا، وقنعه بما اتاه. طب ما تقنع لوحدك، لا، ربنا اللي بيقنع. المساله دي خلي بالك في الدين كله، انا مش بس بخطف كلمه كده ولا كده، لا، الدين كله هتلاقيه كده، لان ربنا هو اللي بيخلق جميع الافعال، وبيخلقها ايه؟ قدره مع الشرع، انت مامور بالفعل ده، وانك تجتهد وتاخذ بالاسباب، وستسال عن الاسباب اللي قدامك لما لم تاخذ بها. طيب يبقى الحديث أبي سعيد انتهينا منه، هنرجع له تاني بعد شوي. هنيجي بقى حديث مين؟ المغيرة بن شعبة، ده الحديث الثاني في الباب اللي هو الصبر عن محارم الله. أما حديث المغيرة بن شعبة يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فكان يقال له في ذلك يعني كأم المؤمنين رضي الله عنها، يعني لم هذا التعب والنصب وأنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا. شوف الآن البخاري بقى جايب الإيه، جايب الحديث اللي فيه الصبر ومع الشكر. وانت عارف صبار شكور دي في القرآن 4 مرات وهما متلازمان، عشان تبقى صبار شكور دول متلازمان، لأن الشكر على الصبر والصبر على الشكر هيبان إن شاء الله. فأتى هنا بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يصلي ويقوم الليل حتى تنتفخ أو ترم قدماه. ليه؟ إذا كان الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر ده محتاجش الشكر، ده المغفرة العظيمة العظيمة اللي محدش أبدا خدها زيه عليه الصلاة والسلام، ده محتاجش إلى شكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب يبقى ده حديث المغيرة بن شعبة جاب الشكر مع إيه؟ مع الصبر. يبقى أورد الشكر مع الصبر. أتبع الإمام البخاري بالباب 20 ده لو صبر عن محارم الله، بالباب الذي بعده باب 21 باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ترجم بالآية. الآية كده هي العنوان عشان الترغيب، مجرد اللي يقرأ الآية الله يعني ربنا يكفيني لما أتوكل عليه، آه في أمر دنيوي نعم وفي أمر ديني نعم، بس التوكل بقى الصح إظهار العجز بقى واعتماد فيه الكامل على ربنا سبحانه وتعالى والاستسلام له، بمعنى التوكل بقى. وإن شاء الله هيبان هيبان في كان ابن القيم يعني أنا بس عايز أوصل مسألة خلق أفعال العباد دي، وإنك تسأل ربك بضراعة أن يرزقك العمل الصالح وأن تستعين به استعانة حقيقية. أنا عايز أوصل لدي وتتوكل عليه تظهر عجزك له زي ما شفت الأنبياء. وادي النبي أصلا شوف بيعلمنا إيه، الصبر كله عطاء، العفة عطاء، الغنى عطاء، طب والشكر برضو الشكر عطاء، أوزعني أن أشكر. هنيجي لمسألة الشكر دي إن شاء الله. فيبقى الحديث بقى الباب اللي بعد كده اللي هو باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أورد تحته حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، وهذا الحديث اللي هو حديث 70,000 يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، يا ربي والله وعزتك وجلالك إنك لقادر على أن تجعلنا منهم. صحيح الأسباب مش باينة، مفيش حاجة تبشر إلا ما رحم الله عز وجل، لكن هو قادر، أنت قادر، قادر على أن ترقينا وترفع إيماننا وترفع درجاتنا وتغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، وأن تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك قادر على ذلك. وإنا نسألك وأعنا على العمل الذي يعني يناسب ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. 70,000 في حديث آخر مع كل واحد من 70,000 70,000، يبقى المسألة بقى إيه كتير قوي يعني، يعني المسألة هتبقى إيه يعني أعداد ضخمة جدا، ما 70,000 وكل واحد منه يقابل عد معاه كمان 70,000، ده غير بقى الحاسيات الأخرى، بس مش ده موضوع الآن. أنا بتكلم بس على الحديث اللي هو باب من يتوكل على الله فهو إيه فهو حسبه، الباب ده والحديث 70,000 هم الذين نوصلهم بصف لا يسترقون، يسترقون يعني يطلب الرقية، وطلب الرقية مفيش حاجة، لكن الدرجة الأعلى ألا تطلب، ما ترق انت، لا يسترقون ولا يتطيرون، ما لا يتشائم لا ويمضي، والله يذوب وما منا الا ولكن الله يذوب بالتوكل. تتشائم من ايه؟ انت عارف ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. يبقى شوف، يبقى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الثلاثة دول اللي هي صفة الناس اللي هم ايه يدخلون الجنة بغير حساب، درجة عالية، لا يسترقون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللي يعنيني هنا ايه مش تفاصيل الاحاديث دي، وانما يعنيني تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على ازاي الامام البخاري اتبع بهذا الباب التوكل، أدعه لباب إيه؟ لباب الصبر والعفة وغنى القلب. فقال إنه قيد ما أطلق في حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد قال لك كل يتصبر هيصبر، وكل يستعف هيبقى عنده عفة خلاص، وكل يستغني خلاص هيبقى عنده غنى. نقول له لا استنى بقى، ده كلام كان مطلق. إنما الإمام البخاري ده عملاق كبير قوي. شوف صنيع الإمام البخاري بيعمل إيه، جاء بالباب اللي يقيد المطلق ده عشان يقول لك الكلام ده مشروط بالتوكل، لأن أنت هتتصبر عشان تحصل صبر. طيب ما فيش حاجة هتحصل إلا بالاستعانة والتوكل، لأن ده شيء مخلوق، وما صبرك إلا بالله. بقى أنت هتعمل السبب اللي هو التصبر بتاعك، ده سبب. تقول ها أصبر أعني يا رب وتصبر، ده سبب. لكن كلمة أعني يا رب دي وتبتدي تظهر عجزك لله وتعلم أنت ضعيف وراجل بتنفعل وبتتهور بسرعة لكن أظهرت عجزك لله وتبرأت من حولك وقوتك وأثبتت الحول والقوة لله وحده، في الحالة دي إيه؟ يبقى أنت ده التقييد بقى، إن الصبر لما تجمع له التوكل هو ده اللي ينفع وينجع من التوكل. عشان كده شوف البخاري جاب إيه التوكل، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مع باب إيه الصبر عن محارم الله. يعني إذن ده كلام مهم جدا جدا، الصبر مش الصبر بس، والاستعفاف، العفة، الصبر، الغنى. فهنا بقى إيه لازم مع التوكل، من غير توكل مش هينفع، لأن أي عمل من غير الاستعانة بالله تبقى عاجز فيه. العجز ده ابتلت بيه الأمة في هذا الزمان. ليه؟ في جماعة فرقة اسمها، معلش استحملوني شوية، في فرقة قديمة اسمها القدرية النفاة. القدرية اللي بينفوا أن الله هو يخلق أفعال العباد. القدرية يقول لك لا ده ظلم، استغفر الله العظيم، حاشا لله. يقول لك العدل بتاعهم أن ربنا ما بيخلقش فعل العباد. يعني ربنا غير قادر على افعال العباد، يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وربنا يدوب يدوب كده يراقبه ويسجل له وبعدين يحاسبه ما شاء الله. يعني لو بتوع القنابل الهيدروجينيه والنوويه والصواريخ والاسلحه والتقنيه الحديثه والحروب والكيماويات والغازات يقدروا يخلصوا عباد المسلمين في لحظه بقى، اذا كانت المسائل كده. لا ده هو اللي بيخلق افعالهم، خلي بالك. واسمه ده كان ضلال مبين، بينفوا القدر مش في كل شيء، مش في الفلوس ولا في الرزق ولا في عدد العيال ولا في الزواج ولا في مسائل الدنيا، وانما ينفون القدر في افعال العباد. لو ربنا بيراقب عمل حاجه اثبتها له يحاسبه عليه، لا لا لا لا ده هو ده، وده ضلال مبين. ولذلك تلاقي ارباب هذا المعتقد عجزه زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام، قال ولا تعجز، هتاخذ اسباب وتعمل اللي عليك، بس قلبك لمتجه لله اتجاه ايه، والا لو عجزت في هذا مش هتحقق حاجه، وهيفضل مستواك كده صفر او قريب من الصفر. فلذلك اللي هم بينفوا القدر في افعال العباد عجزه، اعمالهم طالعه بالكأو ولا تلاقي خشوع في صلاه ولا اعمال، عجز. وعند المصيبه جزع بغير حدود، هو معهوش معان، لانه عنده ايه؟ ان هو اللي بيخلق فعله، وان العبد هو اللي بيخترع فعله. دي كارثه كبيره، دي كارثه كبيره قوي. بس المهم يعني حال اهل الزمان، اذا كان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول واصبح حال اهل الزمان، زمانه هو اعتزالي، حالهم اعتزالي. يعني ايه اعتزالي؟ يعني هم اللي بيخلقوا فعلهم، هم اللي بيخترعوا ويختلقوا ايه افعالهم. يبقى مفيش استعانه حقيقيه بربنا، مفيش توكل حقيقي على ربنا سبحانه وتعالى، لان هو اللي بيعمل عمله وربنا بيحاسبه رقيبه خلاص. فيبقى عمله تلاقي عجز، ساعه المصيبه تلاقي جزع شديد. حال الناس النهارده من غير ما يعرف ايه خلق الافعال دي ولا يعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده، حالهم اعتزالي. يجي يطلب فلوس تلاقيه متوكل، طلب فلوس، ارزق يا رب، توكل على الله ماشي. طب في العمل بقى، في الاعمال، في الدين، في الصلاه والصيام والحج، الدين كله والجهاد، اي شيء في الدين يقول لك انت تعمل ربنا، لا، ده ان لم يعني الله فلن افعله، ان لم يخلقه الله فلم يوجد، انا واسبابي فقر بالذات الى الوكيل عز وجل، هو على كل شيء وكيل، فلازم اجمع بالاثنين، اخذ الاسباب واشتغل واتوكل في الاسباب مش على الاسباب، ولا ان انا ابقى عاجز عن الاسباب كمان. ما في فرقه ثانيه ضل اسمها الجبريه، يقول لك الانسان مجبر مسير مالوش بيعملش اي حاجه خالص، الله الله الله الله الله، ده ضلال شديد قوي ده. فالمهم بس ان حال الناس النهارده في زماننا ده حال اعتزالي، كان ربنا ملوش دخل في عملهم، مش هو اللي بيخلقه، عمل هم اللي بيعملوا بعضلاتهم، لا ده ضلال. انما احنا عايزين بقى ان شاء الله نترقى، عشان نترقى في الدين والايمان يعلو، نعمل ايه؟ كل عمل تبقى فاكر كويس قوي، اذا ربنا ما ادالكش مش هيحصل، اذا ربنا ما رفعش مستواك في الكيف بقى انت هتصلي اهو وتوضيطه هتصلي، مستواك بقى في كيفيه الصلاه دي والخشوع فيها اذا ما ادالكش مش هيحصل، مش هيكون، يبقى لازم تفتقر الى الله وتظهر عجزك والدموع كده يا رب، وتستعد بالاستغفار، عشان الذنوب هي اللي بتكعبل، الذنوب هي بتعمل عقبات، الانسان مش عارف يترقى مش عارف يطلع، متكعبل باستمرار بسبب الذنوب، يبقى استغفر ويتعاذ بالله. الخمسه بقى اللي احنا بنتكلم عليها هنقولها ان شاء الله فيما بعد، لان احنا بنحتاجها باستمرار. فالمهم ان حال الامه الان حال اعتزالي، ليه؟ مش عارفين ربنا بيخلق الفعل، انما اللي هيعرف شوية شوية كده يتعلم، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليه لما يجي يعمل أي عمل لازم أعرف قبلها أنه فقير بالذات إلى الله في العمل الديني اللي هيعمله ده، وبعد ما يعمله ويوفق فيه بقى يبقى عارف أن ربنا هو اللي ادهوله، يقوم يشكر، لو شكر لأن شكرتم لأزيدنكم، هيدي لك أعمال أخرى وتترقى بقى، هي دي بقى القضية. الصحابة كانوا كده، أنت عارف سعيد بن جبير بيقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. شوف بيسأل، شوف العملاقة، واحد تابعي من أركان التابعين يقول اديني توكل صادق، يعني أبقى عاجز من جوايا، مش هعرف أعمل صلاة خاشعة وزي الصحابة كده زي السلف إلا ما تديها لي يا رب. هو ده بس، عايز الشعور ده يبقى عندك قبل ما تدخل العمل، تبقى عارف ان فقرك لربنا سبحانه وتعالى فقر ذاتي. صحيح انت عندك اسباب وتدرس الفاتحه وتدرس الاذكار وتقوم وتتوضا وتقوم تصلي وتتجه القبله والمكان طاهر وملابس، الكلام ده كله دي اسباب، انما هتحقق فعلا صلاه تصلك بالله دي عطاء من ربنا بقى سبحانه وتعالى. طب ما تطلب منه يا اخي، اظهر عجزك بقلبك، يعني تبرأ من حولك وقوتك، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، تكن هجيراك يعني من القلب واللسان، مش باللسان بس، مع القلب، تبقى دايما كده وعاجز يا رب. شوف واحد عاجز رمي كل حمله على ربنا، كل حمله يعني ايه؟ كل حمله من ناحية ان ربنا هيخلق، للسبب انت لازم تاخد بالسبب، وانت بتاخد الأسباب تستعين به، وانت بتاخد تستعين به، والأسباب قدامك هي الشرعية، للاستطاعة الشرعية موجودة معاك، استعن بالله سبحانه وتعالى. انما النتيجه بقى وبتاع وهتتم ولا لا، فالواحد بيتصبر، ده سبب اهو، هتستعين بالله في التصبر ده. ما هو في واحد يعني متهور وما بيصبرش ابدا، فعاوز يعني هيبدا يتعلم معانا وهو بيتصبر، فاول حاجه الصبر، لا ده المساله ده ما اتفقناش، ده حاجه صعبه قوي بقى، وروح منفعل وايه ومخلص على اللي قدامه. الله، طب تعمل انك ما استعنتش بالله، التصبر ده سبب، لو استعنت بالله وانت بتتصبر هيخليك ايه؟ تتصبر كويس، واذا تصبرت كويس مع التوكل بقى اللي هو ايه، هتبص تلاقيك صبرت وبقيت من الصابرين وتغير حالك خالص، ويقول لك فلان ده جراله ايه؟ ده ما كانش كده، سبحان الله. ما هي بقى المسائل كده، شفت الدين حلو ازاي والدين متين ازاي؟ متين في اول فيه برفق، متين دين متين. يبقى ادي الباب، ادي صنيع الامام البخاري، وادي شوف سيدنا عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه؟ بيعلمنا ايه؟ ان انت الاعمال دي انت مطالب بالاخذ الاسباب بيها، الشرع يامرك بكذا وانهاك عن كذا، لكن مش هيكون ويتحقق بالكيف اللي هو العالي الا لما ربنا يديها لك. فافتخر له، تبرأ من حولك وقوتك، قل لا حول ولا قوه الا بالله، وتعني وانت بتقولها في العمل اللي انت داخله ده. كل ما تيجي تعمل عمل اذكر لحول قطر اللي مش بعضلاتك انت هتبقى ايه؟ تعمل صلاة صحيحة وصيام صحيح وجهاد صحيح ودراسة صحيحة وحفظ صحيح وفهم صحيح، انك راجل ذكي بقى وبتقرا المسألة صفحة مرة واحدة كده تحفظها تفهمها. لا ده مكان ربنا يعني، ده بيستدرجك بقى، ده انت لازم تبقى عارف ان انت فقير بالذات الله سبحانه في العمل ده مع انه دين، امال هو ايه؟ فلذلك فاعبده وتوكل عليه، مش تاكل في الفلوس بس والصحة والخلف والعيال والدنيا بس وحل المشاكل والشفاء، لا لما الشفاء توكل في الدين ده الحاجة العالية جدا. احنا قلنا التوكل هنعتبره ثلاثة، توكل في دنيا ودين الناس عارفينها وبيتوكلوا فعلا، لما هو رايح مش عارف يشتغل فيه لك هيتوكل على الله، اهو ده عجز، اظهار عجز الله سبحانه وتعالى، وده المطلوب، ده التوكل الحقيقي، وعارف ان ربنا هيرزقه، هيرزق فعلا وبيرزق رزق ايه؟ كما لو تكون على الله حق توكل لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح ايه؟ بطانا وكده. واخد بالك؟ شفت ربط بقى التوكل بالعمل ايه؟ مهم جدا جدا جدا. واديك شفت اول ما ايه دخلنا اهو في عمل النبي عليه الصلاه والسلام ومساله الصبر ومساله العفه ومساله غنى القلب يتحقق ازاي باسباب. الاسباب دي من غير توكل ضعيفه، ممكن ربنا يمن عليك بحاجه بسيطه كده، يعني بحاجه بسيطه كده، لا انت عايز تنفع، والعمل الذي ينفع وينجع كما قال حافظ اجمع التوكل مع التصبر، وده الذي جاء في سوره العنكبوت وفي سوره النحل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ده مع ده. انما تتصبر بس وتاخد اسباب للتصبر فاهم ان انت هتصبر، ده انت بتقول لا بقى مش انا مش هصبر بقى، وتروح قايم عامل 100 جنيه، وناس كتير قوي بتعمل كده. انما لو انت توكلت على الله فعلا وانت بتتصبر هيدي لك صبر، تلاقي سهل المسائل تمشي ايه؟ سهله خالص. ده اول حاجه خدناها من هدي النبي عليه الصلاه والسلام في مساله ايه؟ ازاي ان هو عليه الصلاه والسلام يطلب كل شيء من ربه عز وجل، كل شيء يطلبه من الله سبحانه وتعالى. انت عارف طبعا الصبر الحقيقه فيه احاديث كثيره وموضوع، بس انا كفايه كده المعنى ده واظنه واضح. يعني الشكر برضو الله سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام امر بالشكر ولا لا؟ امر بالشكر. طب يعمل ايه بقى؟ قال رب اجعلني لك ذكارا لك الى ان قال شكارا، يبقى قال لك ايه؟ شكارا، يعني يسأل ربه ان يكون شاكرا. فما تشكر انت، انت مطالب بالشكر بترجع تطلب من ربنا. هو هياخذ الاسباب الشرعيه وسيسلك الطريقه اللي يشكر بيه، يبقى فاكر كويس قوي ويلاحظ ويراقب النعمه من اما تيجي، واعظم النعمه العمل الصالح، من اما تاتي يشكر، واخد بالك؟ اي نعمه يشكر، لا بس هو عايز يشكر الشكر الايه؟ العالي، الشكر العالي، يبقى لازم يطلب من ربنا سبحانه وتعالى اجعلني لك شكارا. وانت عارف الايه كلها، الرسول وغير الرسول وجميع الانبياء وجميع الصالحين، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، ودي بقى شرحناها كتير. اوزعني، واخد بالك؟ ثلاثه هنقولها تاني، الهمني اللي هو خلق الشكر، جرعه شكر كده حطها في قلبي. نمرة اثنين، اجعلني مغرا به، مزاج عندي ان اشكرك. نمرة ثلاثة، كفاني عما سواه، لا انشغل الا بشكرك. واحد يقول لك هو ده ممكن؟ ما النبي كان عليه السلام وعيلة، امال على ازاي؟ والصحابة كيف علوا ووصلوا للكلام ده ازاي؟ بالاتباع الامر ده، بفهم التوكل والاستعانة والجمع بين القدر والشرع. لازم هدي لك مثال بسيط خالص، الشكر ده على نعمة في الدنيا أو في الدين. طب الشكر ده طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. خلاص، إذا كان الشكر طاعة وأنت علمت أن الله وفقك وشكرته على هذه النعمة، طب الشكر ده الجديد ده ما هو طاعة ويبقى نعمة، يبقى عنده شكر. فلما شكرته بعدين بصيت بقلبك كده الى ايه؟ انك شكرت الله، الله ده ربنا من عليا وخلاني شكرته وافتكرته، ما نسيتش ولا غفلت وشكرته، ده نعمه كبيره من ربنا. ده عايز شكر تاني. هو كده ده بقى ايه، اجعلني مغرم به مزاج ما بطلش الشكر ابدا. وبعدين كفاني عم سما لا انشغله بغيره، ان كل نعمه في الدين انت عملتها تبقى عايز شكر. لما شكرت، هي الشكر ده نفسه نعمه كبيره جدا من اكبر النعم، مش الصبر بس، والشكر لكل صبار شكور. الله، يبقى شكرته يبقى نعمه، يبقى عايز شكر تاني على الايه. طب اذا شكرت شكر تاني على هذه النعمه برضه، يبقى دي نعمه جديده تشكر عليها، عشان كده اوزعني. ما ينفع الا مع هذه المعاني الا ايه، اوزعني، اخلقه فيا وخليه مزاج عندي مغرم به من الاغراء، وكفاني عما سواه. لا ما اعملش غير ان ابقى دايما كده وعينيا بتدمع عشان اشكرك. ده في ناس كتير كده، بس بالنسبة للمجموع العام يطلع قلة قوي يعني، يعني يطلع قلة قوي. الله المستعان. يبقى الشكر أمرنا به، واخد بالك؟ وبعدين يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما أنت أمرت به يا رسول الله. لك لا، إزاي يطلبه من الله عز وجل أن يجعله شاكرا وشكار كمان كثير الشكر وجيد الشكر، واخد بالك؟ وبعدين أوزعني عما لجميع العباد الصالحين، حتى أي عبد صالح، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآية. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشكر والإيه والصبر كمثال يعني. طبعا نفس الكلام مش هطول أنا فيه بقى في العفة وفي الغنى. يعني الأسلوب اللي اتبعناه في الصبر وربطه بالتوكل نفس الشيء معه، الاستعفاف كسبب للعفة، واخد بالك؟ فلازم تستعين بالله عشان تستعف، وتتوكل الله عشان يحصل العفة. تعجز تتبرأ من حولك وقواتك، تقول انا عاف مش عاف ابدا، انا هحاول اهو، لكن شفت عندي عفة لازم هو اللي يديها لي. هو ده التوكل، ده التوكل. قران التوكل بالايه؟ كذلك نفس غنى القلب، تستغني مبصش لحد ولا تنظر، وتطلب من الله سبحانه وتعالى، وتبقى عارف ان ربنا هيمن عليك بالله، تبقى عفيف فعلا ولا يهمك الارض كلها بما ومن عليه. ده لما قرنت التوكل بالايه؟ بالصبر، وقرنت التوكل بالاستعفاف، وقرنت التوكل بالاستغناء. يبقى ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني، واخد بالك؟ كلام يعني ايه عظيم جدا جدا. وانت عارف طبعا النبي عليه الصلاه والسلام وكان فضل الله عليك كبيرا، ان فضله كان عليك عظيما، فهو مطالب بالشكر ليلة ونهارا، فما كان يشفها غير انه يقول اجعلني لك شكارا واوزعني ان اشكر عليه الصلاة والسلام. طيب امور اخرى غير الثبات، مثلا الثبات ده النبي عليه الصلاة والسلام اذا لقيتم فئة فاثبتوا، الله ما ذكرت مع عدو فاثبتوا، ما هو لازم تثبت. ما تثبتش ازاي؟ لابد من الايه؟ من الثبات. هاخد الاسباب عشان اثبت، ومنها الصبر، ومنها عشان في القتال اثبت في القتال. والطيارات ايه، والدبابات عماله، والصواريخ والاصوات، والانسان بيصاب بحاله رعب وكده، اثبت. ما هتلقى عدو ازاي؟ صابر، هو بيصبر على ده، وانت مش عارف تصبر، انت تصبر عشان صبرك يغلب صبره، اصبروا وصابروا. امال ايه؟ ورابط تستمر على كده. يوم يعمل ازاي بقى؟ هو عايز يثبت، يبقى لابد ان يطلب التثبيت من الله عز وجل. فالثبات فعلك يا عبد الله، والتثبيت فعل الله. احنا عارفين ان كل فعل هتعمله له وجهين، وجه هو فعل لله، ووجه هو فعل لك انت. الوجه اللي هو فعلك انت اللي هو الاخذ بالاسباب، هتحاول ايه تثبت، مش كده؟ وبعدين يجي التثبيت من عند الله عز وجل. يبقى تحاول تثبت وتطلب من الله. سؤال المضطر، لانك فقير بالذات الى الله سبحانه وتعالى. سؤال مضطر ويعينك وانت بتتسبب وانت بتطلب ذلك وتتوكل عشان يحصل فعلا ان تثبت في المواقف الايه؟ الصعبه دي. يبقى مساله الثبات مطلوب مننا ان نثبت. وكيف؟ نطلبه من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإيه؟ أن يثبت، وأول المطالبين بهذا. لكن شوف بقى لما قال طلب من الله عز وجل أن يثبته، ده كان بنقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك عليه الصلاة والسلام. يا كان يدعو هذا الدعاء، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وذلك أنس يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد آمنا بك وما جئتنا به تخافوا علينا، يعني انت خاف على قلوبنا يعني يحصل فيها حاجة تخافوا علينا؟ قال نعم، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل، والقلوب في الحديث آخر بين إصبعين من أصابع الرحمن. فيبقى مسألة التثبيت أنا هعمل وأخذ الرضا عشان قلبي يثبت، لكن الثبات فعلا بقى أرزقه أقول ثبت قلبي على دينك يا رب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيطلب إزاي، بيطلبه ليه؟ لأن إذا ربنا ما عملوش مش هيكون، لأن الثبات ده المطلوب ده له وجهين، وجه مننا أنا بحاول أثبت أهو، ووجه من الله اللي هو التثبيت بقى، واخد بالك؟ هو ده لازم، إذا ربنا ما عملوش مش هثبت أبدا، لازم الجمع بين الإيه؟ بين الوجهين، وجه اللي هو القدري والوجه الشرعي، مشيئة الله اللي هو القدري ومشيئة العبد اللي هو الفعل الشرعي اللي هيعمله إنه بيحاول يعمل يلتزم. لازم تجمع بين الايه القدري والشرعي، مشيئة ربنا ومشيئة العبد، هو ده الامر ده. ان شاء الله مع التكرار هيبقى سهل، يعني مع التكرار هيبقى سهل. لكن شوف ربنا بيمن على النبي عصام بايه، ولولا ان ثبتناك في مواجهة المشركين العتاة، وهو كان اسبابه ضعيفة جدا في مكة، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. كدت يعني ما حصلش، ما حصلش. النبي عليه السلام حامل هم الأمة وحامل هم المسلمين الضعفاء واللي دخلوا وعايز بأي طريقة يحصي لهم حماية من هؤلاء العتاة، مجرمين العتاة، ويخافوا على الضعفاء من أتباعه، فيفكر في أشياء. لقد كدت لكن ما حصلش. تركن، تركن يعني إيه؟ يعني تطلب قوة، لأن الركن هو التقاء حائطين متعامدين. أقوى مكان هنا إيه؟ أقوى مكان هو إيه؟ مكان الالتقاء، أقوى من دي وأقوى من دي، مكان الالتقاء الإيه؟ الحائطين، فاسمه الركن يعني. فتولى بركنه أي بقوته. لقد كدت تركنوا، عايز أسبابهم بس كقوة، إليهم شيئا قليلا، هو لا كدت عن ما حصلش، ويركن عايز قوتهم بس وشيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لعذبناك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا سيد البشر، يا خاتم الأنبياء والمرسلين، ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. الناس فاكرين الدين بعبث، فاكرين ربنا بيلعب، حاشا لله عز وجل. ده المسألة أي التهديد هو، وإيه تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني شوف التثبيت بيمن عليه أنه لولا أن ثبتناك، لولا أن ثبتناك، يبقى من الذي يثبت؟ الله عز وجل. يبقى احنا بنحاول نثبت ونلتزم بأمر الله، فاثبتوا، اثبتوا يا عباد الله، لكن بنطلب الايه القدر بقى، لازم نجمع بين ايه الشرع اللي انا هعمله واحاول، وبعدين اطلب بقى فعل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو القدر بقى، انه يقدر ان يكون هذا العمل ويخلقه. انت عارف مراتب القدر أربعة، ها؟ علم، كتب، شاء، خلق. عالم كل شيء سبحانه وتعالى، قبل أن نخلق والسماوات الأرض ما تخلق بخمسين ألف سنة كتب، وبعدين أقيمت سماوات الأرض والدنيا ماشية، شاء أن يحصل هذا العمل كذا. طب شاءه، نيجي للمرتبة الرابعة بقى اللي الخلق بقى، خلق أفعال العباد. المرتبة الرابعة دي خلق أفعال العباد، فاحنا بنشتغل على المرتبة الرابعة دي، ربنا يخلق للعمل ده، يخلق للصلاح قاشعة، الدين مستوى عالي قوي، بس عاملها ازاي؟ لازم استعين واتوكل، وشرحنا الفرق بالاثنين. يمكن تيجي فرصة تانية لكي نعيد تاني الفرق بين الاستعانة وبين التوكل، بنحتاجهم دايما مع الإيمان. فالمهم ان ربنا بيمن على النبي عليه الصلاة والسلام بايه؟ بالتثبيت، ان هو اللي ثبته، يبقى التثبيت ده نعمة من الله عز وجل. وايضا يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآيات كثيرة جدا، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. والآية برضو قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت، ليثبت هو ربنا، بس بنقول لك اثبت انت برضه. الله، هو انا اللي حظ ولا ربنا اللي حسبتني؟ الاثنين. انت هتثبت، هتحاول وتلتزم وبالفعل الشرعي والاسباب اللي قدام منك وتثبت وتطلب من الله التثبيت عشان تجمع القدر ان ربنا هيخلق لك الايه الثبات اهو، وتجمع الشرع تعمل اللي عليك. وهكذا الايات يعني اذ يحيي ربك الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. دي كلها اسباب ايه؟ اسباب التثبيت. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني في الدعاء لما يقول وثبت الاقدام الا قينا، وثبت الاقدام الا قينا، وثبت الاقدام الا قينا، يسال الله التثبيت دائما وابدا. طيب مثال اخر، بيتكلمنا عن الصبر وعن الشكر وعن العفة وعن الغنى، الغنى القلب يعني، واتكلمنا عن الثبات وتثبيت ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم بقى على ايه؟ على الهدى، اللي هي اخطر الامور بقى، اخطر الامور بقى الهدى يعني. ما هو الهدى ده بنقول اخطر الامور ليه؟ ليه الهدى اخطر الامور؟ الناس برضو دخلت في ضلالات بعيدة في الأزمنة الماضية البعيدة يعني. يعني كان في زمن كده طلعت فيه أيام الجبرية والقدرية، يعني طلعوا كده بالضلالات البعيدة في مسألة خلق أفعال العباد، لما ضلوا فيها دخلوا في ضلال. الهدى يا أخوانا ده تصرف الملك عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، مش دي مملكته؟ مش الملك له مملكة وله تصرف فيها؟ ولا هو مملكة بس زي اللي عنده عمارة ملك ولا فدان ملك؟ لا، مملكة والتصرف فيه. من ضمن المملكة دي الناس، له ما في السماء وما في الأرض. أنت من ضمن مملكة ربنا سبحانه وتعالى، تصرفه يغني هذا ويفقر هذا، يعز هذا ويذل هذا، يكرم هذا ويهين هذا، ده تصرفات كلها ملك، مملكته هو الملك سبحانه وتعالى. من أشد التصرفات دي إيه؟ يهدي ده، يهدي ده، يروح الجنة، ويضل ده، يروح النار، ملك وتصرفه كده. لكن هل فيه هنا بقى إيه؟ هنقول ظلم؟ حاشا لله. ظلم مين؟ ده القعدة وأضله الله على علم. إيه وأضله على علم؟ على علم بأنه أرسل إليه الرسول، وجاءه العالم، وجاءه الداعي الناصح، وتعرض منه للأذى وصبر منه، لأن ربنا بيأمرنا أنا أدعو إلى الله وأصرع الأذى وأخذ الأجرة منه هو سبحانه وتعالى. الله ليه؟ أنت مالك أنت بقى؟ هذه مملكته كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قصر في حق هذا الرجل؟ لم أبدا، حاشا لله. أضله على علم أن هذا الرجل علم الحق وتبين له الحق، الله علم ذلك، ومع ذلك تمادى وداله فرصة واثنين وثلاثة وكرر عليه الموعظة وقذف النور في قلبه. فلما تمادى وآثر دنيا، احنا عارفين قصة طويلة او في مسائل وحنشرحها ان شاء الله في الملك بقى في الخليجية يوم الثلاثاء بإذن الله، لان دي يعني ايه انسب تفصيلها يكون مع اسمية على الملك. لكن اللي يهمني هنا في مسألة الهدى ان انت مطالب انك تكون من المهتدين. والنبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف سأل ربه ذلك، كيف سأل ربه الهداية، تجد عجب العجاب يعني. يعني ازاي ان هو امرنا بالهدايه وكل الناس امروا بالهدايه ان يهتدوا الى الله سبحانه وتعالى، وامروا ان يطلبوا الهدى من الله سبحانه وتعالى. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يطلب الهدى في غزوه حتى الاحزاب يقول والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. شوف المؤمن بخلق أفعال العباد عليه الصلاة والسلام، ده سيد البشر مش الضلالية. والله لولا الله ما اهتدينا. يبقى الهدى بقى ده مين؟ ده بيخلق. مين اللي بيخلقه؟ ربنا. إذا ما اداه الناس مش هيكون. يقول لك طب يعني الهدى نعمة من ربنا هداك، وتفضل تبكي له على طول على النعمة دي وتشكره بلا توقف، مش تشكر شو انت تغفل بلا توقف ليه؟ اوزعني. طب اللي ما هداهوش عدل معه، أقام عليه الحجة، وعلم الله، ما أضلهوش أبدا إلا بعد أن علم أنه مش أهل، لأنه فهم وتبين له أنه فهم وعرف أن محمد حق عليه السلام، وكل ما يقعده عليه حق، عرف كده كويس جدا، وعلم الله عنه ذلك. لكنه إيه؟ تمادى وظن بملكه، آثر دنياه. مسألة الهداية دي بس كانت هتحتاج شوية كده، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي. طب اللي ما اهتداش عدل معه، أضله الله فعلا، بس على علم، على علم إنه رأى الحق وفهمه وعلم أن محمد رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ودي لها أمثلة كثيرة جدا، واخد بالك؟ لكنه تمادى وآثر دنياه فجاءته العقوبة. يبقى الله لن يضل مخلوقا إلا عقوبة. إنما يبدأ كده أعوذ بالله يا أخي، هذا ظنكم برب العالمين الرحمن الرحيم، ده بيفرح من أعظم فرح يتصور في الأرض، فرح الله أشد لما بني آدم بيتوب عشان ينعم بحياة طيبة هنا وجنة هناك، وينجو من العذاب، وينجو من العذاب والعقاب. يفرح ربنا، بيفرح. الحديث صحيح ثابت، ده الحديث ده ابن القيم بيقول، ده يبين لك سير الخلق والأمر، وصفه كده سبحانه وتعالى عز وجل، وصفه كده. فيبقى المسائل ايه؟ انه بيضل من يشاء، بس ما ايه، بعد الله، الله على علم. اذكر كويس قوي انه يعلم ان هو فهم وعلم الحق، ومره واثنين وثلاثة، وكرر عليه، واخد بالك؟ وما فيش تمادى وما فيش فايده. يعني في الحاله دي بقى خلاص، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ده ان شاء الله هيبان في الملك اكتر يعني من الان، لكن بس انا الشاهد ان شوف الهدى، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطلب الهدى ازاي من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم؟ هو يعني عرفني، هو جزء من الهدايه ان انا ابقى عارف اعمل ايه. الله يعني اعرف وما اعملش يبقى مغضوب علي، عشان كده بقول غير المغضوب عليه. يبقى اذا عرفت لازم اعمل، ولا يبقى مغضوب علي، ما عرفتش ابقى ضال. فلما اقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ارزقني هذا الصراط علما وعملا. طب ما تعمل يا اخوي، هو حد قال لك طب ما تعمل؟ اقول له ما انا عارف، انا هعمل وهاخذ بالاسباب وهبذل استفرغ وسعي وابذل جهدي وكل ده، لكن عارف ان لازم الفعل ربنا، لازم القدر يكون اجمع القدر مع الشرع، والا مش هعمل حاجه. او ده معنى اهدنا الصراط المستقيم علما وعملا. يبقى في كل صلاه في كل ركعه بتطلب من الله ان ربنا يخلق لك الهدى والسير على الصراط المستقيم علما وعملا. وده من اعظم الادله في ام الكتاب، هو على ايه؟ على ان ربنا هو اللي بيخلق فعلا. فالنبي الصلاه كان يعمل ايه؟ وهون يا رب اجعلنا هداة مهتدي زينا بزينه الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. وكثير جدا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيناه في الكلام في الغزوة، لولا الله ما اهتدينا ما كناش اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، إن ربنا هو اللي بيخلق الصلاة ويخلق هو للصيام. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. يبقى مسألة الهدى، واخد بالك كم طلبها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكفي في فتح الكتاب، لكنه طلبها كثيرا جدا، أكثر من إيه؟ من فتح. يعني مثلا اللهم اهديني فيمن هديت، اهديني فيمن هديت، وكلنا نتمتم بهذه الكلمات لكن الناس إيه؟ غافلون عنها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أسألك الإيه؟ الهدى. يبقى كان والآية تقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يبقى هيهدي المؤمنين سبل السلام، خلي بالك، ويخرجهم من الظلمات الى النور. طب ما تخرج انت، لا هو ربنا هيخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط المستقيم. مين دول اللي اتبعوا رضوانه؟ من هم اللي اخذوا بالاسباب وتابعوا المرسلين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. والآية ومن يعتصم، ويعتصم ده الخمسة، خمسة: سؤال المضطر، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، والاعتصام بيجمعها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط، هدى للمتقين. يهديهم ربهم بإيمانهم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل الهداية كثيرا جدا، مع أنه مطالب أن يهتدي، لكن يطلبها من الله. ويكفينا جدا هذا القول المتين في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وبعد بعد إياك نعبد وإياك نستعين، بعد الجمع بين الشرع والقدر. فكأنك بتفصل بقى، فعايز يعينك يبقى قادر أهو، وبعدين أنت خد بالأسباب إياك نعبد، وتقول له اهديني بقى حقيقة. شوف الدعاء هنا هو الدعاء، ولا عبدي ما سأل، اسأل بقى ربك. يبقى أنت بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، تبقى عارف أنت بتقول له إيه، لأن كل لحظة كل دقيقة مطالب، تعرف أنت مطالب بإيه دلوقتي وتعمله إزاي. هو ده الصراط المستقيم. هتعرفه إزاي ده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، في آخر حياته بيقول ويهديك الصراط المستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بياخدش الجول عدينا الراحة ده. يبقى شفنا الهدى، شفنا الثبات، شفنا الصبر، العفة، الغنى، الشكر. إن شاء الله نكمل. أنا كنت ظننت أن أنا هستطيع أن أنا يعني أخلص مسألة أفعال الرسول عليه السلام، عشان نبقى عارفين إزاي أن هو ما فيش شيء كل في به إلا قال يا رب وطلب من الله عز وجل، وأظهر عجزه، التبرؤ من الحول والقوة. لابد لابد لابد التبرؤ من الحول والقوة، لابد في كل عمل ديني تعمله. وادخل كل ما تدخل وقت الصلاة اذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم كده اهو. مش عارف أصلي، هتصلي شكلا زي الجماعة المعتزلة، زي الجماعة اللي هم النفاة بينفر ان ربنا اللي بيخلق الفعل. لا، صلي وانت عاجز يا رب، واسأله سؤال مضطر، والاستغفار عشان الذنوب هي اللي بتمنع الإجابة، بتمنع الخير. استغفر، استغفر قبل الصلاة، وهكذا. تعرف بقى طبعا مسألة الصلاة دي، وحط الصلاة كمثال بس، كمثال، وهي نفسها سبب. صح، هنذكرها ان شاء الله بالتفصيل، كمسألة ان الحسنة ربنا بيجعلها سبب لحسنة اخرى، والسيئة برضو بتكون سبب لسيئة، بس الحسنة بيعقبها حسنات، لكن السيئة بتبقى سبب لسيئة واحدة. يعني اظن بهذا ان احنا ابتدأنا نفهم التوكل يعني ايه، وخطورة الامر في الدين، مش التوكل في الفلوس والعيال والمش عارف ايه والكلام ده. لا، ما ده مطلوب، ما ده مطلوب مال، لكن التوكل في الدين. واذا الامة اللي حالها الان لا يخفى على احد، ما فيش حل، ما الترقي ده لازم ربنا، لازم الوكيل هو اللي يعمله، بس تطلبه منه واستعن به وتوكل عليه. هو ده، هو ده عشان ربنا يديلك ويرقي الامة. ولذلك انا بدأت في قناة الحكمة هنا بالوكيل، قلت والله القناة دي احق قناة نبدأ فيها هذا الاسم وناخد راحتنا فيه، عشان لان هو ده اللي انا يعني ارجو الخير العظيم جدا بهذا السبب اللي احنا بنعمله، انه نشرح الوكيل للناس. والتوكل يعني ايه؟ وازاي فاعبده وتوكل عليه، مش مجرد في الفلوس والارزاق والبتاع، ان ده ممكن يرقي الامه، والامه تعلو جدا، وهذا الذي نرجوه. ونسال الله عز وجل ان يحقق رجاءنا، والا يخيب رجاءنا فيه ابدا، وان يمن علينا بان يهلك كل طواغيت الارض، وان يخص من بينهم طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت اليمن وكل طواغيت بلاد المسلمين، وان يتم نعمته علينا هنا في مصر، ان يتم النعمه علينا بان نرى الشريعه حاكمه فينا وفي رقابنا وفي اعراضنا وفي دمائنا وفي ابنائنا وفي كل شيء، انه ولي ذلك والقادر عليه. كما اسال ان ينصر اخواننا المجاهدين في كل موطن، في فلسطين، في غزة، في الصومال، في السودان، في أفغانستان، في كل بلاد الأرض، في كل منطقة يوجد فيها الجهاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.